الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد أضلنا أيام سماها النبي صلى الله عليه وسلم خير أيام الدنيا، خير أيام الدنيا، ووصفها بأنها أيام يحب الله فيها العمل الصالح، ويحب فيها الله عز وجل التقرب إليه، بل جعل التقرب إليه وفعل الصالحات في هذه الأيام أعظم من ذروة سنام الإسلام وهو الجهاد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لأصحابه الكرام ما من أيام العمل الصالح أحب فيهن من هذه الأيام، قال الراوي يعني العشر من ذي الحجة، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد بذلك من ذلك بشيء، ولم يعد من ذلك بشيء. هذه الأيام التي أقسم الله عز وجل بها في قوله والفجر وليال عشر، اتفق المفسرون على أن الليالي العشر هي العشر من ذي الحجة، وهي الأيام التي ندب فيها عبادة أن يكونوا فيها من الذاكرين لاسمه، وقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أيام معلومات. اتفق المفسرون وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما أنها العشر من ذي الحجة، ولذلك قالوا أن البر في العشر من ذي الحجة أفضل منه من العشر في رمضان، إلا صيام الفريضة في رمضان. فلو تصدق رجل في العشر الأواخر من رمضان وتصدق في العشر من ذي الحجة لكان تصدقه في العشر أفضل. وهذه العشر قد فضلت بكثير من الأمور لم تجعل في غيرها من الزمان الذي خلقه الله طيلة العام، فهي التي أقسم الله بها، وهي الأيام التي يذكر فيها اسم الله. ولذلك كان من السنة ومن فعل الصحابة ترجمة لما هداهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في هذه الأيام والتهليل والتسبيح. ولذلك في الحديث أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها العشر خير أيام الدنيا، أو هذه خير أيام الدنيا يعني العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير. والتكبير في العشر يسمى تكبير مطلق، ليس مقيدا بمحل ولا بإثر صلوات ولا بأزمان معينة، بل كلما وجد فرصة كبر، فهذا يسمى تكبير العشر، الأيام المعلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، فضلا عن التكبير لأيام منى أو أيام العيد التي هي يوم الحج الأكبر أو يوم النحر وثلاثة أيام بعدها، فهذا التكبير يكون إثر الصلوات أو في بعض الأزمنة بعد الفجر أو بعد الغروب أو في أذكار الصباح أو أذكار المساء، فيسمى تكبير مقيد. وهذه سنة غائبة، وهي التكبير في العشر من ذي الحجة، وهذا يعني أنك كلما تذكرت لابد أن تؤدي هذه السنة، وهي سنة التكبير وسنة التسبيح والتهليل، بمعنى أن هذه من الأعمال الصالحة التي تختص بها العشر. ولذلك لما سئل ابن عباس عن العمل الصالح في هذه العشر الذي يميزها، قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه العشر أقسم بها الله، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها أن العمل فيها أحب إلى الله من غيرها. وهذه العشر فيها يوم عرفة أو قبل عرفة يوم التروية الثامن من ذي الحجة، وهذا اليوم هو الذي يهل به الحجيج بحجهم، فهو ميقات الحج الزمني، فالحجيج يكونون بمكة ينتظرون الحج، فإذا كان يوم الثامن في وقت الضحى بعد الشروق أهلوا بالحج. ثم بعد ذلك كان في العشر أو مما تختص به العشر يوم عرفة، وما أدراك ما يوم عرفة؟ يوم الخلاص، ويوم فضل الله عز وجل، ويوم العطاء الذي لا حدود له من رب العالمين لعباده الذين أتوه شعصا غبرا يسألونه من فضله. ويوم العشر أو أيام العشر فيها يوم النحر، وسمي يوم النحر لأنه اليوم الذي ينحر فيه الحجيج هديهم بناء على تمتعهم أو غالب حجهم من تمتعهم بالعمرة إلى الحج، فينحرون في مكة ومنى، ينحرون بمنى هديهم، وسائر المسلمين في بقاعهم وبلادهم وأماكنهم ينحرون أضحيتهم. فكان مما اختص به العشر هو تمامها بيوم الحج الأكبر. ومما اختص به العشر سنة الأضحية أو شريعة الأضحية، فقد أجمع العلماء على أن الأضحية عبادة مشروعة، مع اختلافهم في كونها واجبة أو غير واجبة، فهذه أيضا مما اختص الله بها العشر. ولذلك لا يمكن أن تصير الأضحية أضحية إلا إذا تمت في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد صلاة العيد. فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي وانحر أضحيتك. ولذلك في الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم خطب ثم ذبح أضحيته والأضحية اسم لما يتقرب به العبد من غير الحجيج، لأن الحجيج لهم قربة تسمى هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهو واجب على كل من جمع بين العمرة والحج سواء كان متمتعا أو مقرنا، أما من حج مفردا فليس عليه هدي، لكن الأمر العام لعموم المسلمين وليس الأمر الخاص بالحجاج هو فصل لربك وانحر، أي صلاة العيد، لأن صلاة العيد ليست على الحجيج، فالحجيج ليس عندهم عيد ولا صلاة عيد. أما سائر المسلمين في سائر بلاد المسلمين فعليهم صلاة العيد، ثم بعد ذلك الخطبة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ثم خطب ثم ضحى، أو ثم ذبح أضحيته، ثم ذبح أضحيته. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، بكبشين أملحين أي سمينين عظيم الشأن فيما في جنسهما، وذبح واحدا فقال: اللهم إن هذا عني وعن أمتي، ممن لم يضح. وذبح الثاني وقال: اللهم هذا عني وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك من السنن الغائبة أن يرزق العبد السعة، بحيث يمكن أن يضحي بأضحيتين فيجعل أضحية منهم لنفسه وأهل بيته أحياء أو أمواتا، فيقول: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، ويجعل الثانية لعموم المسلمين ممن لم يستطيعوا أن يضحوا، أو يجعلها للمأسورين، أو يجعلها للمحتاجين، أو يجعلها للمكروبين، أو يجمع بين ذلك كله بحيث تكون له أضحية له ولأهل بيته وأضحية لعموم المسلمين. هذه سنة غائبة، قل من يفعلها، ولكن هي سنة فعلها محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن تعلم أن الأضحية اسم لما يتقرب به العبد إلى ربه، من إراقة الدم، تدبر، من إراقة الدم من بهيمة الأنعام. يبقى إذن هو قربة إلى الله بإراقة الدم من ماذا؟ من بهيمة الأنعام البقر، ويدخل فيه الجاموس، وإن لم يذكر إلا أنه من جنسه، ولكنه لم يذكر لأن العرب حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم الجاموس، ولكن اتفق العلماء على أن الجاموس تجري عليه سنة البقر، فهو من البدنة التي سأوضح ما يتعلق بها. فهي عبادة لما يتقرب به إلى الله عز وجل بإراقة الدم من بهيمة الأنعام في زمن مخصوص، من بهيمة الأنعام في زمن مخصوص. وبعض أهل العلم من أهل اللغة قالوا: وسميت أضحية، وتسمى الضحية، وتجمع على ضحايا، وتجمع على أضاحي في اللغة. قالوا: إنما سميت بذلك لوقت ذبحها، فإنه لا يجوز ذبحها إلا بعد الضحى، لأن صلاة العيد تكون وقت الضحى، ثم بعد ذلك يصلي ويسمع الخطبة ثم ينحر، حتى وإن لم يصل لعلة أو لسبب أو لعذر، فيقدر قدر الصلاة وقدر الخطبة ثم يذبح بعدها، ثم يذبح بعدها فيقدره، لأن الله قال: فصل لربك وانحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فهي أضحية. تنبه. إذن الذبح بعد الصلاة بخلاف كثير من الناس من يذبحون في عرفة يوم عرفة أو يذبحون ليلة العيد بدعوى أنهم يعطون عمالهم أو جيرانهم أو فقراء أهلهم يعطونهم لحم حتى يكون عندهم صبيحة العيد لحم، فليعلم أن هذه صدقة وليست أضحية، ولن تكون أضحية إلا إذا ذبحها بعد الصلاة. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد ذبحت قبل الصلاة. قال: فأعد. وأمره أن يعيد أضحيته. فقال: يا رسول الله، ليس عندي إلا دجن من ماعز، يعني بهيمة صغيرة لا يجزئ سنها السن الشرعي للأضحية كما سأبين. فقال: ضح بها ولا تجزئ أحدا بعدك. وإنما أجاز له حتى يعيد الأضحية، وإن كان ليس عنده حتى تصير أضحية. فلن تصير الذبيحة أضحية إلا بشروط، منها شرط تحققها في الزمن المخصوص، والزمن المخصوص يبدأ بعد الصلاة والخطبة إلى رابع أيام العيد قبيل الغروب. يعني لك أن تذبح اليوم الأول، أول أيام العيد، أو ثاني أيام العيد، أو ثالث أيام العيد، أو رابع أيام العيد قبيل الغروب. هذا وقت ممتد، وهي أيام يصح فيها الذبح للحجيج بهديهم وللعموم المسلمين بأضحيتهم. والأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وهي كما قلت الإبل والبقر والغنم والماعز. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذه البهيمة التي تقدم لله عز وجل ويتقرب بها إليه لا بد من شروط وأوصاف لا تصح إلا بها. منها شروط متعلقة بالسن، وهو كما جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فجذع من الضأن. والمسنة من الإبل 5 سنوات، أي ما بلغت 5 سنوات. والمسنة من البقر هي ما بلغت 2 سنين. والمسنة من الماعز هو ما بلغ 1 سنة. والضأن أي الغنم يجوز منه المسن، الأولى فيه المسن، الأولى فيه المسن وما بلغ 1 سنة، ولكن يجوز منه الجذع وهو ما أقل من 1 سنة. فالجزع من الضأن أي من الخراف أعزك الله ما بلغ 6 أشهر على قول بعض أهل العلم، أو 9 أشهر عن قول بعضهم. وعلامة الجزع في الضأن هي أن ينام الصوف على ظهره، فإذا كان صغيرا قبل هذا السن لا ينام الصوف على ظهره، فإذا بلغ هذا السن سن الجزع 6 أشهر أو 9 أشهر نام الصوف على ظهره فصار بذلك جذعا. والجذع من الضأن يجزئ، والجزع من الماعز لا يجزئ، والجزع من البقر والإبل لا يجزئ، على من رأى أن هذا الشرط شرط صحة وهو شرط السن. والعلماء في ذلك على قولين، منهم من قال لا بد من بلوغ المضحى به من بهيمة الأنعام السن المشروعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة كما عرفت 5 سنوات للإبل وسنتان للبقر وسنة للماعز وأقل ذا من ذلك للضأن. ويجري الحكم على الجاموس بالحكم على البقر، يسن به نفس السنة. ومنهم من قال العبرة في اشتراط النبي صلى الله عليه وسلم بالمسنة هي وفرة اللحم وملاحة البهيمة، وليس متعبد بذات السن. ولذلك إذا لم يوجد المسن أو السني ووجد ما هو أقل منه سنا ولكنه أوفر وأسمن لحما، قالوا يجزي، إذ العبرة بما ينفع المسلمين ويجاد به على الفقراء. وبالتالي ينبغي من باب تحري السنة ومن باب طلب عظيم الأجر أن يتحرى العبد أن يذبح مسنة، فيسأل ويبحث حتى يجد مسنة، فإن لم يجد ليس عليه أن يبحث في العالمين، فلم يكلف الله عز وجل عباده بذلك. ولكن بعد إذ يبحث فوجد غير مسنة أكفأ وأسمن وأملح، فإنه يأخذ بمن قال كالثوري رحمه الله وعطاء، هذا مذهبهم، وهو أنه إذا وجد الأسمن والأملح ضحى بها، إذ العبرة. فالبعض رأى أن اشتراط السن هذا تعبد، وهذا توقيفي لابد أن يتحقق. والبعض رأى أن اشتراط السن إنما يراد به الملاحة، إذ لو كان أقل لكان أقل جودة وأقل سمنة وأقل ملاحة، فلذلك اشترط السن. المهم هو أن تعلم أن هذا وذاك. إذن ما هو مسلك المضحي؟ مسلك المضحي أن يبحث عن المسنة ثم إذا لم يجد ووجد بدلا منها ما هو أبلح وما هو أسمن ضحى به، فيكون قد اعتذر لربه بأنه أعسر عليه لم يجد المسنة، وهذا في واقع الناس موجود. وكل بدنة يصح اجتماع سبع فيها، بحيث لا يقل نصيب كل واحد منهم عن سبع. بمعنى أن البقر والإبل ويجري مجراه الجاموس أعزك الله ما له، يصح أن يضحي فيها سبع أنفس بما وراءهم من أهل وولد، بشرط أن لا يقل نصيب الواحد منهم عن سبع. بمعنى قد يشترك سبع في بقرة أو في إبل، ولكن يأخذ واحدا منهم أخماس وواحد منهم أرباع، ثم بعد ذلك يبقى قليل فيتشارك فيه اثنين أو يتشارك فيه اثنان أو ثلاثة، بحيث يكون لكل واحد منهم أقل من السبع، فلا يجزئ لهم، وإن كان يجزئ لمن أخذوا الأرباع والأخماس. فإن اشترك سبع أجزأ عنهم وعن أهليهم وأولادهم، بشرط أن لا يقل نصيب الواحد منهم عن سبع. طب وإن اشترك ست أو خمس أو أربع أو ثلاث كان أفضل، لأنه بذلك سيأخذ قسما أكبر من القسم الذي يؤخذ في السبع. تنبه لذلك. ويسأل سائل يقول هل يصح أن أشترك أنا وأهلي وأولادي وأبي وأهل وأولاده في سبع؟ لا يجوز كأضحية، لابد أن يختص كل نفس أو تختص كل عبد وما وراءه بقدر الأضحية. وقدر الأضحية إما واحدة من الماعز والغنم، وإما سبع في البقرة والإبل. تنبه لذلك. تقربوا يا اخوان بعد اذنكم، تقربوا تقربوا، افسحوا يفسح الله لكم في الجنة. تنبه. فهذا امر ينبغي ان نتفهمه. وهنا سؤال، لو ان رجلا جزار يبيع اللحم واتفق مع البعض ان يأخذ بقرة بحيث يصير له منها 3 أسباع وتصير 4 أسباع لمضحين، هل هذا يصح؟ نعم يصح، لأنك قد ضحيت بالقدر الشرعي من البدنة وهو 7. فإن لم يتوفر أن تأخذ البدنة أو نصفها أو ربعها وشارك في ذلك بائع اللحم جاز ذلك، ليس شرطا أن يكون كل البدنة أضحية. فالسبع كأنه غنم، والسبع كأنه ماعز، لأنه أجزأ عن ذلك. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لهم أن يجتمع الصحابة رضوان الله عليهم كل سبع في بدنة، كل سبع في بدنة. ثم هناك شروط للهيئة والسلامة من العيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ في الأضحية المريضة البين مرضها، المريضة والعجفاء البين عجافها، والعرجاء التي البين ضلعها أي عوجها، والضعيفة التي لا تنقى أي التي لا مخ لها. وهذا الحديث أشار إلى المنع من الأضحية في بعض العيوب التي يقاس عليها غيرها، فمكسورة القرون لا تجزئ، مكسورة، أما الجلحاء تجزئ، ومقطوعة الرجل الأولى الأمامية أو الخلفية لا تجزئ، واختلفوا في مقطوعة الألية التي تسمى لية، ومقطوعة الضرع اختلفوا فيها. ولكن ينبغي للعبد أن يقدم لله عز وجل الطيب ولا يتيمم الخبيث ليكون السعر أقل، فإن الأضحية كلما غلى ثمنها كلما عظم أجرها، فلابد للعبد أن يقدم لله ما هو أحب إليه أو ما هو أفضل مما يجد. صحيح أن الله عز وجل قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فمن التقوى أن تعينها سالمة من العيوب، من التقوى أن تستملح، من التقوى أن تستسمن، من التقوى أن تبحث عن الجيد، من التقوى. فلا يصح. وهنا سؤال، لو عينها سالمة ثم أصابها ما يعيبها، هل تصح بها الأضحية؟ الجواب: إن أصابها ما يعيبها بغير فعله أي بغير فعل المضحي فلا بأس، كمن أتى بأضحية ووضعها في مكان عال فقفزت فكسرت رجلها فيصح، لأنه لما عينها وعزم على تعيينها أضحية كانت سالمة. ولكن إذا كان قد فعل هو ما يتسبب في عيبها فهو ضامن أن يبدلها، كمن كان له بعير فحمل عليه حملا فكسر ظهره، أو كان له من الداجن من الماعز أو من الضأن وأهمل في رعايته فجعله في مكان بارد شديد البرودة حتى مرض بسبب ذلك، بسبب إهماله وعدم مراعاته، فهو ضامن. وهكذا فكل من عين أضحيته معافاة سالمة من العيب ثم أصابها بغير فعله ما يعيبها صحت أضحيته بها، وأما إذا أصابها ما يعيبها بفعله لا تصح، وهو ضامن أن يبدلها. ثم هذه الأضحية من بدنة كانت مشترك فيها أو بدنة مستقلة لمن وسع الله عليه أو ضأن أو ماعز، ولابد أن يستوفى في ذلك في الصغير السن لأن هذا يسير وممكن بخلاف البدنة أي البقر والإبل، فإنه ينبغي أن يعلم أنه مطالب بعدة أمور قد يقع فيها البعض حتى تسلم أضحيته ويكتب الله له الأجر الكامل التام. من ذلك أن يذبحها بإحسان، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، والذبح بإحسان هو أن يحد الذابح شفرته بحيث لا ترى البهيمة حد الذابح لشفرته، يعني لا يسنها بلغة الناس أمام البقرة أو ما يذبح. والأمر الثاني أن ينيمها على جانبها الأيسر ويضع قدمه على صفحة وجهها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذبح كبشين أملحين بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ووضع رجله على صفحتهما على صحافهما أي على الخد الذي هو مقابل ما هو على الأرض ليتمكن من ذبحها. ثم من السنة أن يذبح بنفسه، من السنة أن يذبح بنفسه، فإن لم يكن يقدر أو يعرف أن يذبح بنفسه وكل من يأمنه بحيث ينوي ويقول ما ينبغي أن يقال عند الذبح فله ذلك، وينبغي أن يوكل من هو غير مرتد عن الإسلام أو واقع في كفر، فلا يصح ذبيحة من لا يصلي ولا تصح ذبيحة من يسب الدين أو يستهزئ كما هو عهد كثير من أهل هذه المهنة، فينبغي أن يتخير، لأن ذبيحة المسلم حتى وإن كان فاسقا تصح، وذبيحة المرأة تصح، وذبيحة النصراني واليهودي إن كانت للأكل أو كانت للغرض الذي تسميه له ويتعين عليه تصح، أما من ذبح وهو قد فعل ما أوصله إلى حكم الردة أو صار في مظنة ذلك فلا يصح، فلا بد أن يتنبه لذلك. فإن أتيت بأحد يذبح لك ويعد لك ذبيحتك فتحرى أن يكون مما لا تمنع ذبيحته. ومن الواجب شرعا أن يقول الذابح من مقتضى الذبح بسم الله الله أكبر، ثم يوقع الذبح، والشرع هذا إلى نحر وذبح وقطع، تنبه، إلى نحر وهو للإبل، ومعنى النحر أي تضرب بالسكين في صدرها في من آخر عنقها الذي هو نحرها. ومن السنة أن يذبح الإبل واقف معقول القدم اليسرى ويضرب بذلك بحيث يقطع كل ما يتعلق بالذبح من حلقوم وبلعوم وودجين من منتهى العنق عند النحر، فلذلك سمي نحر. وأما البقر وما سوى الإبل فيذبح نائما على شقه الأيسر، وإن اتجه للقبلة فحسن، وليس هذا بشرط. وهذا النحر والذبح والقطع، والقطع إنما يكون لمن تعذر عليه الوصول لمكان النحر أو الذبح، كبقرة وقعت في بئر أو وقعت في مكان يصعب إخراجها منه سالمة، وإن لم تدرك فيستنزف دمها ماتت. وهذا كشأن الموقوذة والمتردية والنطيحة وما شابه، فإنها إذا وقعت في البئر أو وقعت في مكان أو تعلقت بحيث صارت مشرفة على الموت، يصح قطع أي مكان وينبغي اختيار أكثرها نزفا. ليس شرطا أن يكون من موطن النحر أو من موطن الذبح، وهو ما يفعل لاستنقاذ ما أشرفت على الموت من البهيمة. إذن هناك نحر وهناك ذبح وهناك قطع، كل بحسبه. والأصل في السالم إما النحر في الإبل وإما الذبح في البقر والغنم والماعز، والذبح يكون بقطع الحلقوم موطن التنفس، والبلعوم موطن البلع، والوذجين وهما الوريدان الرئيسان اللذان يمدان الدماغ بالدماء من جانبي العنق. كل ذلك ينبغي أن يقطع بضربة واحدة أو بمرة واحدة لا تعاود، يعني لا يصح أن تنشر وتظل تقطع ذاهبا آيبا، بل يكون بمدن أو بسكين حاد، فليحد أحدكم شفرته فتمر مرة واحدة يقطع فيها الأربع. هذا هو الذبح. ويتجنب كسر العنق إلا إذا استنزفت البهيمة دمها وتشحطت، أما إذا كسرت فور الذبح فلعلها تموت بغير الذبح. والذبح يسمى ذكاة تذكية، إلا ما ذكيتم، وأصل التذكية الطهارة والبعد عما يشوب ويشين، فتنبه لذلك، تنبه لذلك. ثم بقي أن تعلم أن من السنة التي ينبغي أن تحافظ عليها عند ذبح أضحيتك، بخلاف ما يجب من قول بسم الله الله أكبر، هو أن تقول أنت أو يقول وكيلك: اللهم إن هذا عن عبدك فلان وأهله وولده. وإن كنت تريد إقامة السنة الغائبة: اللهم هذا عن أمة المسلمين أو عن عبادك المؤمنين أو المأسورين أو المعتقلين أو المكروبين أو كل من لا يستطيع من المسلمين على مستوى الدنيا. فيقول بسم الله الله أكبر، هذا واجب للذبح، بل هو واجب لحل الذبيحة، بل هو واجب لحل الذبيحة، لأننا مأمورون بأن نأكل مما ذكر اسم الله عليه، ومنهيون على أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. ولكن من باب السنن الغائبة أن تحضر، إما تذبح بيدك أو تحضر ذبيحتك أو تملي على وكيلك الذي يذبح عنك أن يقول: اللهم هذا عن عبدك فلان وأهل بيته، اللهم إن هذا منك ولك، منك أنت الذي تفضلت به وأنت الذي ملكتني إياه وأنت الذي وسعت علي حتى اشتريته أو تملكته، ولك، فأنا أقدمه وأريق دمه لوجهك خالصا، لك لوجهك خالصا. ثم إذا ذبح وترك لا ينبغي أن يقيد فمن السوء للذبيحة أن تقيد، لأن هذه الحركة التي تحدث بعد الذبح إنما هي حركة تساعد القلب على إخراج الدم واستصفائه من كل الأطراف، فتحدث الزكاة الشرعية بتطهيره من خبيث الدم. تنبه. ثم هل تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث متساوية؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن هناك عادة اعتادها المضحون، وهي أن يعطوا الجازر أو الجزار بعض الذبيحة أو بعض الأضحية عوضا عن أجرته في الذبح، كإعطائه الرأس أو إعطائه الجلد أو ما شابه، وهذا لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه قال: أقامني رسول الله صلى الله عليه وسلم على بدنه، على بدنه أي جمع بدنة التي ساقها أو ساقها معه صلى الله عليه وسلم، وقال: قسمها على الفقراء والمساكين ولا تعطي الجزار منها شيء، نحن نعطيه من عندنا. وفي الحديث: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، حسنه الألباني رحمه الله. وبالتالي يا أخوان لا يصح أن تعطي الجزار شيئا من الأضحية كبقية أجرة أو كأجرة أو غير ذلك. وقد يتساءل السائل يقول: وماذا أفعل بالجلد؟ إما تتصدق به أو تنتفع به أو تعطيه لمن ينتفع به، لأن الأضحية يهدى منها ويتصدق منها ويؤكل منها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والعلماء متفقون على أن كل الأحكام التي تجري على الهدي تجري على الأضحية، وبالتالي الأضحية يؤكل منها ويتصدق منها ويهدى منها. فهل هذا يعني أنها تقسم ثلاثة أقسام بالجرام وإلا كانت فاسدة أو مردودة أو باطلة؟ الجواب لا، أنت مطالب أن تفعل ذلك، ولكن ليس بتقسيمها ثلاثة أقسام متساوية. فلو تصدقت بكيلو وأكلت 100 وتصدقت بعشر صح منك ذلك، وكلما ما بذلت في المعروف كان أكثر أجرا، ولكن صحت أضحيتك، صحت أضحيتك. فليس هناك شرط في التقسيم بالأسلاس، إنما هو بذل في ثلاثة أبواب: للنفس وللصديق والصاحب هدية، وللفقير صدقة، وللفقير صدقة. هذا هو ما يتعلق بتقسيمها، هذا هو ما يتعلق بتقسيمها. ثم لا ينبغي أن تتيمم الخبيث منه تنفق، فعندما يخرج للفقير يخرج السمين الذي لا يأكله والدهن الذي سيتركه وما شابه، بل ينبغي أن تطعمه ما تطعم، لأنه أنت إذا قدمت خبيثا رد عليك، وإذا قدمت ما لا تحبه لنفسك رد عليك. والله يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لو حد ادالك نفس اللي بتعطيه للفقير هتبقى بتاخده وانت مغبط مش عايز تبص فيه لانك مستقبحه. فهذا لا يصح، هذا لا يصح، بل ينبغي ان تقطع له من اضحيتك ما تقطع مثل ما تقطع لنفسك. فهو اكبر صاحب حق في الاضحية هو الفقير، ثم الصاحب، ثم النفس. ولكننا من الطمع والجشع نحب انفسنا اكثر من غيرنا، فنحتجز ما اميز ما فيها وافضل ما فيها لانفسنا، ونخرج البعل ونخرج العجر لنتصدق به. فهذا يعني انك ستأسم من جهة مع انك تفعل بر، وهو تيممك للخبيث وتقصدك للأدنى. بل ينبغي ان تصدق ولو بالقليل ولكنه جيد، ولو بالقليل ولكنه جيد، لانك تعطيه لمن هو يعطى للفقير، لكنه اساسا مقدم لله. انت تضعه في يد الله عز وجل، فتنبه لذلك، تنبه لهذا. ثم بقي ان اذكر امرا متعلق بهذه المسألة، وهو ان يكون الامر بلا رياء ولا سمعة، وان هناك عادات من اسوأ ما يكون، مثل تلطيق الابواب والجدر والسيارات بدماء الاضحية وبالاكف الكاملة بدعوة خمسة وخميسة وما شابه من الامور الجاهلة والتي لا تمت للاسلام بصلة، بل هي من امور الجاهلية، ولا ينبغي ان تجعلها في مناظر الناس وبصرهم ومسامعهم، وكأنك تقول يا ناس انا اضحي، انا اذبح بقرة. هذا لا يصح، لان الامر بينك وبين ربك. ولو استطعت ان تستتر حتى لا يعلم الناس انك ضحيت، وما يدري الفقير الا بعطائك له مما من الله به عليك، لكان ذلك اسلم لك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى اعظمها الاخلاص، اعظمها. فانت لا تذبح للناس ولا للتفاخر ولا للبطر ولا للاشر ولا للتميز على الخلق، بل تذبح لله رب العالمين طمعا في ان يقبلها منك ويكفر عنك بها سيئاتك ويغفر لك بها ذنوبك ويعظم لك بها اجر فتنفعك في الآخرة. لكن ان تعطيها من النوايا السيئة والمظاهر والتفاخر والرياء والسمعة، بأنك خاصة إذا كنت تقيم وحولك فقراء لا يستطيعون أن يفعلوا مثل فعلك أو يذبحوا مثل ذبحك، فينبغي أن تراعي ذلك لله عز وجل، وإلا بطلت وحبطت ذبيحتك، فهي قربة. نحن لا نذبح من باب تجارة اللحم ولا نذبح من باب النهم، نحن عايزين ناكل في العيد لحمة كتير بالكيلو بالكم، أبدا. إنما هي قربة لله عز وجل، ولولا أنها قربة ما صبر الناس على أثمانها وأسعارها التي تتضاعف، ولكنه كلما غلت كلما حسبها في نفسه كله لله، والله هو الذي يخلف، والله عز وجل هو الذي يعطي. فينبغي أن تراقب قلبك وتراقب نفسك، لا تكون ممن يحبط عمله بيده بعدم الإخلاص وبالرياء. لف يا ولد بالبقرة عشان الناس تشوفها، ولما الخروف يبطل نعية يعني فعله ما يفعله، فيبقى عايز يرجزه بعصاية ولا أي حاجة عشان يمأمأ عشان الناس تعلم أنه، كل ذلك محبط، كل ذلك محبط، لأنك ترائي في عملك. فأنا لا أتهم أحد، أسأل أن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يرزقنا السعة بالأضحية، وأن يرزقنا بها، فهو فضله سبحانه وتعالى، ونسأله إذا رزقنا بها أن يتقبلها منا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن وأن يكتب لو إياكم في العتقاء. وكما بدأت كلامي أنهيه أننا في العشر من ذي الحجة، وأننا ينبغي أن ننظر إلى هذا الأمر على أنه أحد الأفعال والطاعات التي تحدث في العشر من ذي الحجة، وأنك ينبغي أن تهتم بهذه الأيام، لأن هذه الأيام لا يحب الله العمل الصالح كما يحبه، لا يحب في أيام غيرها كما يحبه فيها. أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم يا رب عليك بسائر طواغيت العرب والعجم. اللهم أنج بيت المقدس ممن يتربصون به، واخزل من خزله. اللهم اخزل من خزله، وانصر من نصره، وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اعذرنا في ضعفنا وعدم دفاعنا عنه، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات. احسن خاتمتنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على البر في هذه الأيام، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ما تحبه وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.